أيمان أيمانهم

إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في المؤمنين والمؤمنات. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.